دعاها الحق، دعاها الحق. حان الوداع فهاج صوت الحادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي. حان الوداع فهاج صوت الحادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي. عشنا سويا إخوة دهرا مضى، فاسأل فؤادك كم هفى لودادي. وسل الفؤاد عن الصحاب وعهدهم، نعم الصحاب هم ليوم معادي. عشنا سويا إخوة دهرا مضى، فاسأل فؤادك كم هفى لودادي. وسل الفؤاد عن الصحاب وعهدهم. بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم ولا جفت مآقين. كم هفى لفؤادي. حان الوداع فهاج صوت الحادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي. أوى هكذا تنهون عهدا سالفا، يسري شذاه على ربا ووهادي. لو أن لي من كل خل خلة، لرجوت ربي أن أنال رشادي. وهكذا تنهون عهدا سالفا، يسري شذاه على ربا ووهادي. لو أن لي من كل خل خلة، لرجوت ربي أن أنال رشادي. حان الوداع فهاج صوت الحادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي. حان الوداع فهاج صوت الحادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي. هذه القصائد قد أشادت بالذي حمل الفؤاد لكم وذا إنشادي. هل يا ترى نلقاكم أم يا ترى تبقى لنا الذكرى على الأمادي. هذه القصائد قد أشادت بالذي حمل الفؤاد لكم وذا إنشادي. هل يا ترى نلقاكم أم يا ترى تبقى لنا الذكرى على الأمادي. الوداع فهاج صوت الحادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي. حان الوداع. تم هذا العمل باستوديو الرباط، الإخراج الفني والهندسة الصوتية طارق جابر. حان الوداع فهاج صوت الحادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي.